المرأة الكافرة لا يكشف لها. وقل المرجو ذهب إليه بعض أهل العلم قالوا إنها كالرجل لقوله تعالى ونسائهم، ولكن الصواب من المراد بنسائهم يعني جنس النساء مسلمات أو كافرات، لا حرج في التعزية لهن، هذا هو الصواب. وقد كانت اليهوديات في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الوثنيات ينحن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجتهن، فلم يحفظ أنهن كن يستترن منهن رضي الله عنهن وأرضاهن، وهن أتقى الناس، أزواج النبي هن أتقى الناس وأفضل النساء. ومع هذا ما كنا فيما بلغنا يستترن عن من يدخل عليهن من اليهوديات ومنهن. فالحاصل أن المرأة لا بأس أن تكشف المرأة الكافرة كما تكشف المسلم، وليس عليها أن تحتجب عن النساء الكافرات، هذا هو الصواب. نعم. علامة تجب تغطية الوجه؟ يجب أن يغطى الوجه عن الرجال الأجانب إذا صح قول العلماء، سواء كان أجنبي ابن عم أو ابن خال أو من الجيران أو غيره. يقول الله سبحانه يخاطب المسلمين في عهده صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا يعم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من المؤمنات، كما قال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك النساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والجلابيب ما يوضع على الرأس والبدن من الباب من اللحاف الذي يغطى من الرأس والوجه والبدن، وما يوضع على الرأس يقال لها خمار، هي تغطي وجهها بالجلباب أو بالخمار لأنه معظم زينتها وأهم زينتها ويعرف به جمالها أو جنابتها، هذا هو الصواب. وقال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدن زينتهن إلا بعولتهن أو آبائهن الآية وقل إلا ما ظهر منها. في الصبر المسعود جماعة بالملابس الظاهر، والصبر قوم بالوجه والكفين، ولكن كالسرع أول أصح لأنه موافق لأدلة الشرعية. وحمل بعضهم قولا فسره الوجه والكفين على ان هذا كان قبل الحجاب، اما بعد الحجاب فوجب يجب ستر الوجه والكفين في جميع الاحوال عن الرجل الاجنبي. ثم قال سبحانه: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. والخمر جمع خمار، وهو ما يشتر به الراس وما حوله، سمي خمارا لانه يستر ما وراءه، كما سميت الخمر خمرا لان تستر العقول وتغيرها. فالخمار يسرق الوجه، لهذا قد يضرب بخمورهن على جيوب الوجهين بالشق الذي في الثوب يخرج منه الراس، فاذا القت الخمار على وجهها وراسها فقد سترت الجيب، واذا كان هناك شيء من الصدر سترته ايضا. ثم قال: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. والزينه تشمل الوجه، تشمل الراس، تشمل بقيه البدن، فيجب عليها ان تغطيها بالزينه حتى لا تفتن وحتى لا تفتن. نعم. إن والدتها أنجبت 11 مولودا، 5 صغار والبقية كبروا وقد تعبت كثيرا، هل لها أن تقف عن الحمل والولادة؟ إذا كان يضرها الحمل بشهادة الأطباء فلا، وإلا فلا تقف، قد يرزقها الله خيرا من هؤلاء، قد يرزقها الله ولا تكن خيرا من هؤلاء وأصلح فلا تقف إلا إذا كان هناك مضرة، إذا كان مضرة فلا تقف. جزاكم الله خيرا. امرأة تصبغ شعرها لزوجها، ما هو رأيكم؟ الصبغ كان للحنة أو بالزعفران ونحو ذلك لا بأس، أما صبغ الشيء بالسواد فلا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك ولم يفصل، لم يقل هذا للنساء أو للرجال بل عامة، قال عليه الصلاه والسلام: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. وقال: ياتي في اخر الزمان قوم يخرجون بالسواد كحواصل الحمام لا يعرفون رائحه الجنه. رواه الامام احمد وابو داود والنسائي بلسان صحيح.

ولما جاء في حديث علي رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء او قال لا يحبسه شيء عن القران الا جنابه، رواه اهل السنن والامام احمد باسناد حسن. اما الحائض والنفساء اختلف العلماء فيهما، هل في الحقائب الجنوب فتمنعان من مس المصحف ام يجوز لهما، هل في الحقائب الجنوب فتمنعان من قراءه القران ام لا تمنعان لان مدتهما تطول، خلاف الجنوب فان مدته لا تطول من حين يفرغ من حاجته يستطيع ان يغتسل ويقرا، لكن الحائض والنفساء مدتهما تطول. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى جواز القراءه للحائض والنفساء عن ظهر قلب من دون مس المصحف، وقال بعض اهل العلم انهما ليستا مثل الجنوب، وهذا القول ارجح واظهر، وان كان خلاف المشهور عند العلماء لكنه اظهر في الدليل، فليست الحائض وليست النفساء مثل الجنوب، ولا يصح قياسهما على الجنوب. اما حديث لا يقرا القران لا يقرا شيء من القران الحائض ولا الجنوب هو حديث ضعيف، خرجه الترمذي رحمه الله وجماعه من حديث اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبه، واسماعيل رحمه الله في روايه عن الحجازي ضعيف فلا يحتج بهذه الروايه، وانما محفوظ ما يتعلق بالجنوب خاص، والجنوب مدته قصيره متى فرغ اغتسل وقرا الحمد لله. اما الحائض والنفساء فمدتهما تطول، فالصواب انه لا حرج عليهما ان تقرا عن ظهر قلب لا عن مس المصحف، أما الله ولي التوفيق. نعم جزاكم الله خيرا. اذا مست المصحف ومعها حائل سمحت إذا دعت الحاجة إلى ذلك مع الحائل كالقفازين أو من وراء ثوب فلا بأس إن شاء الله عند الحاجة إلى ذلك. عند الحاجة. بارك الله فيكم. ماذا يطلق على أبو الزوجة وأم الزوجة؟ لأنه في وقتنا هذا نجد بعض الناس يطلقون على أبو الزوجة لفظ خال وعلى أم الزوجة خالة، أفيدونا أفادكم الله؟ لا نعلم في هذا شيئا من السنة، وإنما عرف الناس يختلف، منهم يسمي أم الزوجة خالة وأبا الزوجة خالة، ومنهم يسمي أم الزوجة عمة ويسمي أبا الزوج عما، والأمر في هذا سهل لأنهم باب العرف، وإذا سماها صهرتي وسمى أبا الزوجة صهري كله سهل، وهم يسمون أصهارا الأقارب من جهة النكاح يسمون أصهارا، لكن في عرف الناس لهم اصطلاحات في هذا الأمر، منهم من يسمي أبا الزوجة عما أو خالا وأم الزوجة عمة أو خالة، ولا مشاحة في هذا إن شاء الله. نعم. ما حكم الشرع في وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة؟ لا أعلم في هذا شيئا، لكن إن كانت الظهر فيها الشيب فليس لها أن تغير الشيب بالصبغ الأسود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التغيير بالسواد، قال غيروا هذا الشيب وجنبه السواد، إذا صبغت شيبها بغير الأسود كالحنة ونحن فلا بأس، أما أن تغير الشيبة في الحاجب أو في الرأس بأسود فلا، كالرجل سواء. أخونا له سؤال آخر يقول هل عدة المرأة المتوفى عنها زوجها يقصد منها التأكد من الحمل أو عدمه فقط؟ وإذا كان الجواب كذلك فما قولكم إذا أمكن التصرف على التعرف على وجود الحمل أو عدمه في أقل من مدة العدة بواسطة الطب مثلا؟ العدة مدة شرعها الله عز وجل بعد الطلاق بعد الوفاة لحكم كثيرة، لحكم كثيرة ليست مجرد براءة الرحم بل لحكم كثيرة، منها براءة الرحم لئلا تجتمع المياه في الرحم تشتبه الأنساب، ومنها احترام الميت وأن يبقى له حرمة في نفس الزوجة وصيانة لها عن التطلع للرجال من حين الوفاة، كما جعل الله للمطلق ذلك عدة لزوجته معروفة ثلاث حيض إن كانت تحيض أو ثلاث أشهر إن كانت لا تحيض، فالمقصود أن ليس

فإذا استعفت واحتجبت كان أفضل، كان أفضل وأصلح. كل ساقط له لاقط، قد يطبع فيها منه من جنسها من الكبار، قد يقع شيء من الفتنة، فإذا استعفت واحتجبت كان أفضل، كان أفضل وأصلح. فإذا كان هذا في العجائز غير متبرجات يكون الحجاب لهن أفضل، كيف بحال الشباب من الفتيات؟ الأمر فيهن أشد وأعظم، ولهذا وجب عليهن الحجاب والبعد عما حرم الله عز وجل من وسائل الشر، والحرص على أن تكون بعيدة عن كل فتنة وعن سبب كل فتنة، تكون كاملة الستر، كاملة الحجاب، لا تخلو بالرجل ولو كان أخا زوجها ولو كان عم زوجها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقالت امرأة، فقال الرجل: أرأيت الحمى؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحمى الموت، يعني يخشى منها أكثر، لأن المرأة قد تشاهد عنده، قد يدخل عليها ولا يستنكر، لأنها زوجة أخيها أو زوجة عمه، فربما أبدت له شيء من محاسنها وتساهلت فيقع الشر. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سألها الحم قال: الحم الموت، يغيب الحذر من الخلوة به أو إبداء الزنا له، لأن الخطر منه أكثر. أما زوجه أبي زوج، أما أبو زوجها فهو محرم لها، أبوه وجده وابنه وأولاد منه كلهم محارم، فأبو الزوج وجد الزوج كلهم محارم، أما زوج أمه فليس محرم، زوج أمه ليس محرم، وإنما أبوه أبو الزوج وجد الزوج وابن الزوج وابن بنته وابن ابنه كلهم محارم. ولكن بعض المحارم قد يخشى شره، فينبغي للمرأة أن تحذر أيضا، ولا سيما في عصرنا هذا بعض المحارم قد لا يكون عندهم التقوى والعفة ما يصونه، فينبغي للمرأة أن تكون حجرة وأن تكون فطنة وأن تحذر أسباب الشر. إذا كان المحرم ابن الزوج أو أخي أو

لا، أما إن كان ما بعد تخلق إنما هو دون الأربعة الأشهر فهذا ليس عليه كفارة، وإنما عليه الغرة عبد النوام. نعم، جزاكم الله خيرا. هي تقول إنه في الشهر الرابع. في الشهر الرابع ما بعد نخاف فيه الروح. أيوة. لا يكون عليه كفارة. نعم. الحمد لله. إنما عليه غرة عبد النوام إذا كان لم يسمعها والده، إذا كانت والده لم يسمعها. نعم. بارك الله فيكم. تقول كان لي الطفل يبلغ 40 يوما وكان موجودا بين يدي على الأرض، وله أخ أكبر منه يبلغ سنة واحدة، فبينما هو يمشي وقع على أخيه، وأخذ أخوه الصغير أسبوع ثم وافته منيته، فماذا عليه لو تكرمتم؟ ليس عليه شيء لأنه غير مكلف صغير، ليس عليه كفارة، ولكن الدية تكون على العاقلة إذا ثبت أنه مات بأسبابه، على العاقلة وهم العصبة الأغنياء، عليهم على قدر غناهم سعتهم يوزعها القاضي يعرضها على المحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر إذا طالب الورثة ذلك، إذا طالب الورثة الدية من العاقلة، وإن سمحوا فلا حاجة إلى شيء. أختنا تسأل وتقول ما حكم الركوب مع أحد من الأقارب بالرغم من وجود أمه أو أخته أو إحداهما؟ ما معنى إذا كان مع المرأة شخص خالص يحصل به يحصل من جواب الخلف فلا بأس، هي ركبت مع السائق ومعه أمه أو أخته أو زوجته أو معها أخوها أو زوجها أو أميها أو امرأة أخرى على وجه ليس فيه غيبة فلا بأس، تجوز الخلف والحمد لله. بارك الله فيكم. لكن يفضل سماحة الشيخ أن يكون الراكب من أقاربها أو من أقارب ذلك الرجل. أيوه هو ثقة. المهم ثقة. ليس في ركوب ليبة. أيوه. إذا لم تجد المرأة محرما ليسافر بها إلى الحج، هل تسقط عنها الفريضة؟ وإذا كان هناك محرم غير أنه أبى السفر معها فما الحكم؟ الصحيح أنه لا شيء عليها. لكن يفضل الأمر معلقا فإن تيسر محرم قبل أن تموت وهي قادرة حجك، وإن لم يتيسر فلا شيء عليها ولا حق، والحمد لله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لها أن يسافر لا مع المحرم، هي مأجورة شرعا، فلو ماتت ولم يتيسر المحرم فلا شيء عليها والحمد لله. بارك الله فيكم. هل من كلمة لو محارم حول هذا الموضوع شيخ عبد العزيز؟ نعم، يوصي أزواج المسلمات يوصيهن بتقوى الله وأن يحذرن من السفر إلا بمحرم، ويوصي المحارم أن يتقوا الله وأن يحسنوا في محارمهم إذا احتاجوا إليهم، إذا احتجن إليهم في حج أو لأمر آخر أن أباحه الله أن يساعدوا وأن لا يمتنعوا، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ويقول صلى الله عليه وسلم والله في أولاد ما كان هذا في عون أخيه، فالنصيحة للنساء ألا يتسهل في هذا الأمر ولا يخرجن مع النساء ولا مع النساء إلا بمحرم في الأسفار لا من حج ولا غير الحج، والوصية للرجال أن يتقوا الله وأن يحسنوا في محارمهم إذا دعت الحاجة إلى سفر المرأة إلى حج أو إلى أمر مهم شرعا فإنهم يشرع لهم أن يساعدوا وأن يسافر معهم لقضاء هذه المهمة التي ليس فيها إلا الخير. كأني أفهم من رسالة هذه الأخت المستمعة أن بعض الرجال يأنفون من خدمة النساء سماحة الشيخ، هل من كلمة لو أكثر؟ ليس في هذا خدمة، وإنما في هذا مساعدة على الخير وإحسان وأداء الواجب، وهو الحج هو يساعدها في أداء الواجب، فإذا سافر معها للحج وإنما هو محسن، وإذا خدم محرمه في سفره معها هذه خدمة شريفة يجر عليها والحمد لله، وإذا ساعة خدمها في صلة رحمها في نقلها للطبيب في مجيء الدور في مزيلها بالدواء في مساعدتها إذا كانت فقيرة كل هذا خدمة طيبة مشروعة، والله بحاجة من كان بحاجة أخيه فهو الأرض بحاجة، وكون المسلم يخدم أخاه في الله أو أخته في الله أو محرمه هذا شرف له وأجر عظيم ليس فيه نقص. أختنا تتساءل سماحة الشيخ عن الحائض وحاجتها إلى قراءة القرآن، ولا سيما إذا خشيت النسيان. ثم إنها تتساءل أيضا عن الكتب التي تشتمل على بحوث، ومن بينها آيات من القرآن الكريم، وترجو التوجيه حول هذا. اختلف العلماء رحمه الله في جواز قراءة الحائض المتساءلة القرآن عن ظهر قلب، والصواب أنه لا حرج في ذلك. الصواب أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، وأن تقرأه المتساءلة أيضا، ولا سيما إذا خشيت النسيان فإن الأمر يكون آخر. والصواب أنه يجوز مطلقا ولو لم تخش النسيان، لكن لا تمس المصحف إنما تقرأ عن ظهر قلب. وإذا دعت الحاجة إلى مس المصحف من وراء حائل كلمس القفازين أو غيرهما مما يكون حائلا بينها وبين المصحف بالحاجة كمراجعة آية اشتكت عليها أو ما أشبه ذلك فلا بأس بذلك. وهكذا الكتب التي فيها القرآن لا بأس بقراءتها، مثل كتب التفسير تراجع معاني القرآن، كل هذا لا بأس به. إنما الممنوع مس المصحف فقط من دون حائل. أما كنت تقرأ كتب فيها آيات، تقرأ كتب التفسير، فهذا لا حرج فيه. والصحيح أنها تقرأ الآيات أيضا عن ظهر قلب مطلقا، حتى وإن كانت معذورة. بارك الله عليها، لها أن تقرأ وتدرس كتاب ربها عن ظهر قلب، تدرس كتب المدينة في التفسير غيرها في الحديث الشريف، لكن لا تمس المصحف إلا من وراء حال عند الحاجة. أما الجنوب فلا، الجنوب فليس له مس المصحف ولا قراءة القرآن حتى يغتسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ القرآن حتى يغتسل عليه الصلاة والسلام. ويقول في حق الجنوب ولا آية، لا يقرأ ولا آية، لأن الجنوب مدته يسيرة، متى فرغ من حاجته استطاع أن يغتسل ويقرأ، بخلاف الحاجة فإن مدته تطول وليس له الجنوب بها، إنما يحصل لها الطهور بعد أن انقطع الدم وجه الطهارة. فالحاصل أن الحاجة المتساءلة ليست مثل الجنوب، مدته ما تطول وليس له الجنوب بأيديهما. أما الجنوب فلا بد من كشف التراثرة استطاع أن يغتسل ويقرأ. وبعد، فنسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية، الرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 8719.